إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع اليوم الخامس بمشيئة الله تبارك وتعالى من أيام الدورة المباركة بإذنه سبحانه وتعالى، والتي نقرأ فيها كتاب التوحيد للإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. وصلنا إلى الباب 29، باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفيه الحديث أو الأحاديث في أحاديث من الحديث 86. حدثنا شهاب ابن عباد، حدثنا إبراهيم ابن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. والحديث 87. حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني عمير ابن هانئ أنه سمع معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك ابن يخامر: سمعت معاذا يقول: وهم بالشام، أو وهم بالشأم، يعني بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشأم. باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. البخاري أراد من هذا الباب تكملة لما سبق أن يبين أن القول غير المقول في حقه، أو الشيء الذي المأمور الذي نتج عن الأمر، والشيء الذي نتج عن القول. فهناك مباينة بين الخلق والمخلوق، وبين الأمر وبين المأمور. فحينما يقول تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، هذا الشيء ليس هو قول الله تبارك وتعالى، وإنما هذا الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى ويوجه القول إليه. وقد يسأل سائل ويقول: وكيف يوجه إليه القول وهو لم يخلق بعد؟ قلنا قبل ذلك إن مراتب الوجود متعددة، فالعلم أو الوجود في العلم مرتبة، والوجود في اللوح المحفوظ مرتبة، ثم حينما يبرأه ويظهره مرتبة. فيجوز أن يوجه المتكلم للشيء الذي علم أنه سيكون، يوجه له الخطاب كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. السؤال: إن كان هذا الشيء قد وجد بالقول، إن كان هذا الشيء قد وجد بالقول، معنى ذلك أنه ساعة أن أمره وقال له كن لم يكن موجودا فكان معدوما، فكيف سماه شيئا؟ مع أن أصح أقوال أهل العلم أن الشيء أن المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء. فهنا رب العالمين وجه الأمر لمعدوم فقال له كن، فكيف سمى المعدوم شيئا؟ هذا هو السؤال. ولذلك تكلم العلماء، وهذا الأمر كنا قد بسطناه في شرحنا للطحاوية الموسع، تكلمنا عن مراتب الوجود. فمرتبته في العلم، مرتبته في الكتابة لأن العلم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، هذه مراتب للوجود. ثم أجل المراتب في الوجود هي كونه كائنا موجودا بعد أن لم يكن، فكان في العلم ثم مكتوبا ثم شاء رب العالمين أن يخلقه، فوجه سبحانه وتعالى الأمر لهذا الشيء المعلوم في علمه والمكتوب في كتابه في الذكر، فوجه إليه الخطاب فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا القول هو كلامه، وكلامه هو الذي توجد به الأشياء التي يريد سبحانه وتعالى ويشاء مشيئة قدرية كونية أن تكون. فإذا قال كوني كانت بلا مهلة ولا امتناع. قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، قال سفيان إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه لأنه يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. نحن ننقل عن خلق أفعال العباد وليس عن صحيح البخاري، فالإخوة بيبحثوا، ليس موجودا في البخاري وإنما في كتاب خلق أفعال العباد، وهو كتاب منفصل ألفه الإمام البخاري رحمة الله عليه للرد على المعتزلة. وقال الربيع بن سليمان سمعت البويطي يقول خلق الله الخلق بقوله كن، فلو كان كن مخلوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق، وليس كذلك. وهذا مما استدل به أئمة كثر على أن الكلام غير مخلوق، لأن الكلام هو الأمر، ورب العالمين جمع بين الأمر والخلق في قوله ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين، فجمع بينهما، والواو تقتضي المغايرة، فالأمر غير الخلق. وقالوا أيضا لو كانت كن مخلوقة فبما خلقت بكن، فبما خلقت كن التي خلقت بها كن كن، فهذا يلزم منه التسلسل، فهذا أمر خطأ ولا يوافق عليه أصحاب العقول. ولذلك لم يكن أصحاب العقول الحقيقية، ليست الشبهات والأوهام، ولذلك هذا دليل عقلي عليهم ودليل عقلي ونقلي في ذات الوقت. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء، وإنما إذا أمر به مرة واحدة كان من غير تأكيد فيما يأمر به، يعني لا يقول للشيء كن فبعد ذلك هذا الشيء يتلكأ فيكرر عليه كن، لا، هي مرة واحدة من غير تأكيد، لأن الله تعالى إذا أمر لا خلف لأمره سبحانه وتعالى، فلا يمانع ولا يخالف كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ولكن في كلام ابن كثير هنا كلمة يقول أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء، رب العالمين يخبر هنا عن قدرته على ما يشاء، لكن رب العالمين على كل شيء قدير. ما الفرق بين العبارتين ما يشاء وعلى كل شيء؟ لأن الأشياء إما شاءها فكانت وإما لم يشأها فلم تكن، يجمعهما الشيء، فيقول الله على كل شيء قدير. فربنا قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. من أين أتينا بالدليل على أن الله قادر على ما لا يشاء على ما لم يشاء ما لم يشأه؟ الذي لم يشأه هل هو قادر عليه؟ نعم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ويقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يبقى لو شاء ربك قادر سبحانه وتعالى على أن يفعل ويفعل ويفعل، فيتكلم عن أشياء لم تكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا الرب العالمين سبحانه وتعالى قادر على ما لم يشأه، فقادر على ما شاءه وقادر على ما لم يشأه. فما شاءه مثلا وجودنا نحن في هذا الزمان، كان من الممكن أن نكون في زمان الأصحاب، وارد؟ نعم. كان قادرا على ذلك أم لا؟ قادر على ذلك، فلا يمانع ولا يخالف سبحانه وتعالى. أقول هذا وأكرره لأن بعض إخواننا من طلاب العلم الأذكياء حينما تحدثت عن المشيئة، عن المشيئة وعن القدرة، كنا نريد أن نفرق بين أمرين مهمين جدا. حينما قال الفلاسفة وقال المتكلمون هل رب العالمين قادر على أن يعدم نفسه سبحانه وتعالى، يميت نفسه، فقلنا هذه أمور ممتنعة، والممتنعات والمستحيلات لا تخضع للمشيئة، فالمشيئة تتعلق بالممكنات لكن لا تتعلق بهذه الأمور، لا تتعلق بالأمور الممتنعة. فقلنا إن قدرة الله تتعلق بما تتعلق به المشيئة، فلم نقصد حينئذ أن الله على ما يشاء قدير وليس قديرا على ما لم يشأه، وإنما كان القصد أن نبين كما قال أهل العلم أن ما القدرة تتعلق بماذا؟ بما تتعلق به المشيئة. بما تتعلق المشيئة؟ تتعلق بالأمور الممكنة ولا تتعلق بالمستحيلات. فلا يجوز أن يأتي واحد ويقول إن رب العالمين هل هو قادر سبحانه على أن يجمع بين النقيضين، مع أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى هذا موجود وغير موجود في نفس الوقت، هذا أمور متناقضة، والمتناقضات لا تجتمع أصلا. إن اجتمعت في الأذهان فالأذهان قد تتصور المستحيلات الممتنعات، أما الواقع فلا يكون أبدا. ورب العالمين هو الذي قدر هذا سبحانه وتعالى، فقدرته سبحانه وتعالى تتعلق بما تتعلق به المشيئة، لكن المشيئة تشمل ما شاءه وما لم يشأه. كان رب العالمين قادرا على أن يخلق الناس جميعا على قلب رجل واحد في الإيمان، وكان قادرا على أن يجعل إبليس من أعظم الأولياء، وكان وهكذا. يبقى رب العالمين مشيئته لا تحدها حدود ولا تعترضها سدود. ثم الحديث السادس والثمانون، لا يزال من أمتي قوم ظاهرين، أي يستمرون في الظهور، من قوله لا يزال، فلا يزال يدل على الاستمرار، وهم على الحق منصورين، هم على الحق، هم على الحق على الحق منصورون، ظاهرون على عدوهم، حتى وإن لم يظهروا بالسيف والسلاح والقوة والدولة، فإنهم ظاهرون بفضل الله عز وجل بالحجة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالظهور ليس دائما يكون ظهور قوة وغلبة بالسلاح، ولذلك قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالإسلام ظاهر، حتى وإن كان أتباع الإسلام في هذا الزمان أو المؤمنون بالإسلام أضعف من الصليبيين وأضعف من اليهود في العدة والعتاد والسلاح والدولة والصولة والقوة، إلا أنهم ظاهرون بفضل الله. فالظهور ظهور حجة، ولو اجتمع من في أرجاء أرض الله من علماء أهل الكتاب المبدلين المحرفين، وهذه صفة كاشفة، المبدلين المحرفين ليست مقيدة، لأنهم جميعا مبدلون ومحرفون، وإلا لا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. فلو اجتمع كل من في الأرض مع عالم من علماء الإسلام متمكن من فهم الحجة واستخراج الحجة من الكتاب والسنة لغلبهم بفضل الله، ولا ظهر عليهم هذا من ظهور الإسلام. لا يزال من أمتي قوم ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله، هذا هو القصد من قول من إيراد الحديث في هذا الباب، حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله بمعنى مأمور الله، المأمور، لأن الأمر هو كلام الله غير مخلوق، والأمر غير المأمور، فالأمر صفة تقوم بالله سبحانه وتعالى، والمأمور هو مخلوق منفصل عن الله سبحانه من مفعولات الله، خلق بالأمر كن فيكون. فما هو المأمور هنا؟ المأمور هنا هو ما صدر له الأمر أن يأتيه. فقال العلماء واختلفوا فيه، هل هو القيامة وإذا يكون حتى يأتيهم أمر الله بمعنى أن تأتي القيامة؟ ولكننا وجدنا أن في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين لا يستمرون أحياء حتى تأتي الساعة وينفخ في الصور، وإنما تأتي ريح طيبة فتهب فيتوفى كل الموحدين. فإذا أمر الله هو القيامة، قال بذلك بعض أهل العلم، والراجح أن أمر الله هنا هو الريح، والريح هذه من مأمورات الله أمرها الله أن تكون فكانت، كما أن القيامة من مأمورات الله أمرها فكانت، كما جاء في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله بمعنى مأمور الله، المأمور الذي أمره الله سبحانه وتعالى. عرفتم الفرق بين الأمر والمأمور؟ فالأمر هو الأمر الصادر من رب العالمين وهو كلامه، وكلامه صفة قائمة به سبحانه وتعالى، أما ما يصدر عنه من مخلوقات فهذا هو المأمور. فالفرق بين الأمر والمأمور، والفرق بين الخلق والمخلوق، والفرق بين الفعل والمفعول. فهذه المصادر، الحدث الذي هو ليس متصفا بالزمان فهذا هو الحدث المصدر، هذا قائم بالله سبحانه وتعالى، من فعل الله سبحانه وتعالى، من كلام الله سبحانه وتعالى، من صفة الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ أي غالبون من خالفهم، أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون والأول أولى. غالبون من خالفهم، طارة يكون بالسيف والسلاح، وطارة يكون بالظهور، والظهور هو الغالب، لأنهم حتى وإن ضعفوا، ضعفوا من ناحية القوة، قوة السلاح وقوة العدد والعدة، إلا أنهم غالبون بإذن الله تبارك وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم لم يبرح هذا الدين قائما، تقاتل علي عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وفي أيضا من حديث عقبة ابن عامر لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. وهذا معنى الحديث الذي في مسلم لا يعني هذا هو هذا يعني هذا الحديث بمعنى الحديث الذي يأتي بعده وقرأناه في البداية. يعني قرأنا حديثين، حديثا قال فيه المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني حديث معاوية، وهما يعني يؤديان نفس المعنى. الحديث الذي يلي يقول لا يضرهم من كذبهم، يقصد الكفار، لأن الحديث يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما يضرهم من كذبهم، من الذي يكذب الطائفة المنصورة؟ الكفار، وكذلك يكذبهم أهل البدع، ليس الكفار وحدهم وإنما يدخل في ذلك أهل البدع. ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم، ممن على اعتقادهم وعلى منهجهم وعلى دينهم، ولكنه ما وقف معهم، ولكن يعني من خذل عنهم أو خذلهم، ولذلك جاء في بعض الروايات خذلهم. فما يضرهم من كذبهم، هذا يدخل فيه أيضا أهل البدع، البدع الكفرية وغير الكفرية، ولا من خالفهم في منهجهم يدخل فيه أيضا أهل البدع حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشأن، فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأن. الإمام الترمذي نقل عن الإمام البخاري قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المدين يقول هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد حينما سئل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي من هم، فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. والشيخ الألباني له كلام يطول في هذا الباب في تخريجي لهذا الحديث ونقله الأقوال المتعددة عن أهل العلم في إثبات كونهم أهل الحديث. السؤال هنا: ما المقصود بكونهم أهل الحديث؟ يعني نحن نعلم أن هناك من علماء الحديث من هم مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة، هؤلاء مقصودون؟ بالطبع لا، مع أنهم يعملون بصناعة الحديث، مشهورون جدا بصناعة الحديث، كعائلة الغماري تعمل بالحديث، كمحمد ابن الصديق الغماري وأخوه أحمد صاحب إحياء المقبور من أدلة بناء القباب فوق القبور، إحياء المقبور من أدلة بناء القباب فوق القبور، يعني يعرف الرجل من اسم كتابه. أحمد صديق الغماري يقولون عنه المحدث، وعبد الله صديق الغماري، عائلة تعمل بالحديث وعندهم إمكانات في الفقه وفي اللغة وفي الأصول، يعني عندهم إمكانيات علمية في هذه العلوم، علوم الآلة كذلك، ومع ذلك هؤلاء ليسوا من أهل الحديث، هؤلاء من المبتدعة كما هو معلوم وكما هو مشهور عندكم جميعا. هل هؤلاء من المقصودين بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة؟ الجواب لا. فإذا من هم المقصودون بهذا؟ الذين يعملون بالحديث؟ لا، وإنما من هم على منهج أهل الحديث حتى وإن لم يكونوا محدثين. ولذلك جاء عن العلماء أنهم قالوا هم منهم المفسرون، ومنهم علماء الحديث، ومنهم علماء الفقه، ومنهم علماء لغة، ليسوا بعلماء في الشريعة وإنما على منهج أهل السنة والجماعة. فالمقصود بقوله أصحاب الحديث هو منهج أهل الحديث واعتقاد أهل الحديث. ولذلك وجدنا الإمام الصابوني، الإمام وليس الصابوني هذا الأشعري الذي كان يعيش في السعودية وكان يكتب كلاما مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة ورد عليه مشايخنا منهم العلامة الشيخ الألباني والشيخ ابن منباز وغيرهما، ردوا على هذا الرجل الذي ألف كتاب صفة التفاسير، كان أشعريا جلدا وحذر منه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهما. المهم، وحتى للدكتور بكر أبو زيد مؤلف في مختصرات الصابوني وكيف عبث بمؤلفات أهل العلم كالطبري وغيره حينما قام باختصار هذه الكتب. الصابوني العالم الكبير ألف كتابا سماه عقيدة أصحاب الحديث، عقيدة أصحاب الحديث. فأهل الحديث لهم عقيدتهم وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولما صنف أبو الحسن الأشعري كتاب مقالات الإسلاميين جعل بابا قائما بذات سماه اعتقاده أهل الحديث. فهؤلاء هم المقصودون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة، وهذا قول الإمام أحمد، قال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة هي أصحاب الحديث فلا أدري من هم. الحديث 88. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، نسيت أن أقول قول معاوية، قال هذا مالك ابن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأن. بعض إخواننا بل على رأسهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه نفسي، الشيخ الألباني نفسي ثم تلامذته من بعدي، يقولون نحن نسكن الشام من أجل أن الشام هي بلدة الطائفة المنصورة. ولكننا حينما تعرضنا لأشراط الساعة في شرحنا للطحاوية وجدنا أن هذا الكلام لا ينطبق على إلا على الطائفة المنصورة في آخر الزمان، يعني ليس في كل الأزمنة، ليس في كل الأزمنة من قال إن هذا أنهم، من قال إنهم في جميع الأزمنة يعني هذا خطأ مخالف للأدلة، وإنما الصواب أنهم سيكونون في الشام ساعة أن يقاتلون وبعد ذلك يذهبون وتحدث نزول المسيح عليه السلام بعد خروج الدجال. ولذلك تأتي في بعض الروايات يقاتلون، والقصد من القتال في آخر الزمان قتال من؟ قتال الدجال ومن قبل الدجال، الفتوحات التي ستحدث في هذه الملاحم، والمعارك كلها ستكون وقتئذ أين؟ بالشام. كل الأحاديث تبين أن المعارك كلها ستكون في الشام، على لأن أرض المحشر الشام، وستحشر النار الناس حشرا إلى الشام، فهي أرض المحشر. كل ذلك في آخر الزمان. كل ذلك في آخر الزمان. وليس المقصود أن يترك الناس بلدانا ويذهبوا إلى الشام حتى يكونوا من الطائفة المنصورة، فإن الأرض لا تقدس أحدا كما قال سلمان الفارسي، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما لا يقدس الإنسان إلا اعتقاده وعمله. الحديث 88، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولم تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. هذا الحديث من آيات النبوة ومن أعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأورده الإمام البخاري في المغازي بأبسط منها هنا. ولفظ إن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، وقدما في بشر كثير من قومه، فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه اللي العسيب الذي يتوكأ عليه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. لماذا؟ لأن مسيلمة قد أرسل إليه برسالة قبل ذلك من مسيلمة من نبي الله مسيلمة أو من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أنا رسول وأنت رسول يعني ونقسم البلاد بيننا بالمنتصف، وطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف معه ويقوم بتقسيم الأرض إلى قسمين، قسم للنبي صلى الله عليه وسلم وقسم لمسيلمة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظروا كلام النبوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب أرضا ولا يطلب ممالك ولا يطلب دنيا، وإنما يقول الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبالفعل العاقبة للتقوى. ماذا كانت النتيجة؟ قتل مسيلمة ورفع شأن محمد عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك. من الذي رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليست قبيلته وليس العرب وليس أهله ولا أصهاره، وإنما الذي رفع ذكره من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت وتوليت وأعرضت عن دين الله ليعقرنك الله لا يهلكنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيما أريت وهذا ثابت يجيبك عني، وإني لأراك يعني أظنك الذي أريت فيه ما أريت، أريت في الرؤية أراني الله في الرؤية ورؤية الأنبياء حق، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد وهذا ثابت يعني ابن قيس بن شماس يجيبك عني. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فسألت عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى البحث والطلب والجد في الطلب حتى يصل الإنسان إلى العلم النافع. قال فسألت عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وإني لا أراك الذي أريد، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، قلق النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه الأمر أصابه بهم، فأوحي إلي في المنام، ووحي النبي في المنام لا يأتي به قرآن ولكن تأتي به أخبار، أما القرآن فيأتي يقظة، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما، هو أول الرؤية لنفسي صلى الله عليه وسلم، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. وهذا كان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مسيلمة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني حنيفة 10 من الهجرة عام الوفود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له ولم تعدو أمر الله فيك، هذا هو الشاهد الذي من أجله أتى الإمام البخاري ب بهذا الحديث. أمر الله بمعنى حكم الله وقضاء الله التي حكم عليك سبحانه وتعالى بها. ورب العالمين حكم على المحسن بالسعادة وحكم على المجرم الشقي بالشقاوة في الكتاب الأزلي، فقال له إنك لن تعدو ما أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم كتب في كتابك أو على جبينك وأنت في بطن أمك كتب الملك أنت سعيد أم شقي، فلن تعدو أمر الله فيك، لن تفر من قضاء الله الذي قضاه عليك. فالإمام البخاري ذكر الحديث هنا من باب أمر الله، فأمر الله غير المأمور، أمر الله غير المأمور، وفعل الله غير المفعول، وخلق الله الذي هو مصدر غير المخلوق. وإن كان من الممكن أن يعبر عن المفعول بالمصدر فيقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا خلق الله يعني مخلوقات رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم الحديث التاسع والثمانون، حدثنا موسى ابن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأصل بين ولكن الألف للإشباع، بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، حرث المدينة وجاء في رواية نخل المدينة، ويقول في بعض حرث المدينة، ولذلك فهم العلماء أن هذا في المدينة وليس في مكة، لأن الآية المذكورة آية مكية في سورة الإسراء وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي بالأمس. بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه يعني جريدة نخل، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، وبالفعل أتى بأمر يكرهونه، فقال بعضهم لنسألنا، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذه ليست القراءة الموجودة في المصحف وما أوتوا من العلم إلا قليلا، بل الموجود في المصحف وما أوتيتم، بالخطاب لهم ليس على أسلوب الغيبة، وما أوتوا لا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذه قراءة شاذة. قال الأعمش وهكذا في قراءتنا، يعني هذه قراءتنا التي كنا نقرأ بها. هذا الحديث تكرر كما ذكرنا في الباب الذي قبله، الباب السابق، والمقصود من ذكري هنا لأنه يتحدث في هذا الباب إنما قولنا لشيء، فبين أن الروح مخلوقة بالكن فكانت، فهي من أمر الله يعني من مأمور الله الذي قال له كن، فهو الذي أوجد الأرواح التي هي مأمور بقوله الذي هو أمر له، والأمر صفة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه، الباب الذي يليه باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آية أخرى ولو أن ما في الأرض، الآية الأولى الكهف، الآية الثانية لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الآية الثالثة في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي الحديث التسعون حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمتي أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكني بما نال من أجر أو غنيمة. ترجمة الباب الآية الأولى. قال الإمام الحافظ ابن حجر: جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس في قصة سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي. قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة، يعني كيف نكون وما أوتينا من العلم إلا قليلا مع أننا أوتينا التوراة؟ فنزل قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره من طريق أبي الجوزاء قال: لو كان كل شجرة في الأرض أقلاما، تفسير للآية، لو كان كل شجرة في الأرض أقلاما والبحر مدادا لنفد الماء وتكثرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله. رب العالمين يبين أن كلماته سبحانه وتعالى لا تقع تحت الحصر. لماذا لا تقع تحت الحصر؟ لأنه لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، لا نعرف بداية لكلامه سبحانه وتعالى، بل رب العالمين ما زال متكلما. رب العالمين هو الأول، ورب العالمين ليس له بداية، بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بأفعاله. فلا يتصور أنه كان في زمن من الأزمنة ساكتا لا يتكلم ثم بدأ له أن يتكلم فتكلم، أو كان لا يفعل شيئا ثم بدأ له أن يفعل ففعل، أو كان سبحانه وتعالى لا يخلقه ثم بدأ له أن يخلق. لأننا مهما نتصور بداية لهذا الكلام أو بداية لهذا الخلق، ارجع إلى الماضي مليارات المليارات البليونات المليارات، قل كما تشاء، وارجع إلى نقطة البداية، ستجد وراءها الأزل لا نهاية له. فإذا رب العالمين كلامه ليس له بداية، كما أن الله ليس له بداية، فكلامه ليس له بداية، وأفعاله ليس لها بداية. ولذا عبارة السلف، انظروا دقة التعبير، لم يزل متكلما، لم يزل خلاقا. هذه فيها بحور من العلم يغرق غير السابح الجيد الذي لم يستعن بمجدافين الكتاب والسنة، يضيع ويهلك إن دخل في هذا الباب واستدبر وحي الله تبارك وتعالى. لو استدبر أي باحث أو أي متكلم أو أي ناظر استدبر وحي الله فهو هالك لا محالة. ولذلك نقول: خاطئ من قال لقد عبرنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، الأنبياء وقفوا عند الشاطئ وأنتم تبحرون إنكم ستضيعون وستهلكون لا محال. فهنا الآية توضح هذا الأمر، يقول رب العالمين مبينا أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. فيقول من باب التقريب ومن باب التيسير على الناس، لأنه ليس كل الناس في كل الأزمنة، العوام وغير العوام، يفهمون مثل هذه الأمور. وقضية اللانهائية لا تتصور، قضية اللانهائية لا يتصوره أحد، لأننا محدودون في التفكير، نحن مخلوقات محدودة، حتى تفكيرنا، آمالنا، تصوراتنا محدودة، فلا نتصور اللانهائية لا في البداية ولا في النهاية، لا نتصورها، ولا نتصور الخلود. ما هو الخلود لا نهائية في المستقبل، والأزل لا نهائية في البداية، لا نهائية في الماضي هي الأزل، واللا نهائية في المستقبل يقال عنها الأبد. فهذا الأبد وذاك الأزل، هذا لا نهائية لا وذاك لا نهائية لا. من يستوعب اللا نهائية؟ نحن بشر محدودون لا نستوعبها، لكن الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لو كان البحر، عايزين تعرفوا كلمات الله عز وجل، تعالى اجعلوا البحر مدادا لكلمات ربي. وليس البحر وحده، وكلمة البحر جنس تعم بحار الارض كلها، تعم بحار الارض، لان البحار على فكرة البحار كلها متصلة، البحار كلها في الارض والمحيطات متصلة بعضها ببعض. فقال: قل لو كان البحر مدادا، يعني حبر يكتب به، الحبر الذي يكتب به قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وليس البحر وحده، بل قال في سورة لقمان والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وسبعة للتكثير وليس المقصود سبعة فقط، وإنما يعني بحار البحار، يعني لو جئنا، ولذلك قال ولو جئنا بمثله مددا، مش مرة واحدة وإنما مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون وبليارات كما ستأتي، ليس له نهاية. ولذلك قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، المداد يخلص ينتهي ينفد، نفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والكلمات لا تنفد. قال ولو جئنا بمثله مددا، فسرها بقولي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وهذا للتكثير وإلا ليس وليس للتحديد، ليس العدد المحدود. طيب يكتب بماذا؟ قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تعال إلى آية لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، جميع ما في الأرض من شجر وعصي وأغصان كله، كل ما هو مدبب يصح أن يكتب به. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده، يبقى عندنا الأقلام كل الأغصان وكل العصي الموجودة في الكون في الأرض، والمداد البحار، ويمده من بعدها سبعة أبحر. قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال ابن كثير، يعني بعد ما ذكرت لكم هذه الخلاصة نعزو إلى الإمام ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وكلماته التامة، لأن هذا الأمور غير مقصودة لذاتها، وإنما القصد منها أن نعرف شيئا، نعرف شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأمرنا أن نعبده. مخبرا عن عظمته وكبريائه وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد، ولو أن ما في الأرض من شجرة، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معا، فكتب بها كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن هناك سبعة أبحر تحيط بالأرض، يعني كما توهم البعض، لأن البعض ظنوا أن الأرض يحيط بها سبعة أبحر، واخترعوا أن الأرض على قرني ثور ويحملها إلى آخر هذه الأساطير الموجودة في بعض الإسرائيليات. قال فليس المراد بقولي بمثلي آخر فقط، بل بمثلي ثم بمثلي ثم بمثلي ثم بمثلي وهلم جرة. قال لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته، طالما الأمر لا نهائي إذا غير محصور. قال الطبري وقوله من بعدي سبعة أبحر في هذا الكلام محذوف، استغني بدلالة الظاهر عليه، وهو يكتب كلامه بتلك الأقلام وبتلك المداد، لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد ولم تنفد كلمات الله. قلت هذا من باب التقريب كما ذكرت لحضراتكم، فإن الله لم يزل خلاقا ولم يزل متكلما ولم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. الآية الثالثة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال يغشي الليل النهار، يعني كل منهما يطلب الآخر، يطلبه حثيثة، يغشي الليل يغطي، يغشي يعني يغطي، كما قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فيغشي الليل النهار يطلبه حثيثة، يعني كل منهما يطلب الآخر، فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل بسرعة، والوقت يسرع كما تعلمون. مسخرات يعني مذللات، التسخير بمعنى التذليل، فكل شيء في الكون خاضع لله منقاد لأمر الله القدري الكوني. أما قوله تبارك الله رب العالمين، أي تعاظم وتقدس عما يقوله الظالمون بحقه وحق صفاته الكريمة، ورب العالمين ورب الخلق أجمعين، فما سوى الله هو مربوب مذلل خاضع لله ولأوامر الله، فرب العالمين هو مدبر أمر العالمين. والمقصود من سياق هذه الآية ألا له الخلق والأمر. إذا كانت الآيتان السابقتان القصد من ذكرهما كلمات الله فهنا القصد الأمر، فالأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى، ففرق بين الخلق والأمر. فالعطف يقتضي المغايرة. وقلت لكم كيف استدل أئمتنا بمثل هذه الآية ألا له الخلق والأمر على كون الكلام غير مخلوق. قال الإمام البخاري: والقرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا في خلق أفعال العباد: القرآن كلام الله غير مخلوق لقولي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، واستدل بنفس آية الأعراف. قال: فبين أن الخلائق والطلب الحثيث والمسخرات كلها بأمره، ثم شرح فقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ونقل عن ابن عيينة سفيان يعني قال: قد بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر. فالخلق بأمره كقول لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الخلق ومن بعد الخلق. وكقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولم يقل بخلقه. فمعنى ذلك أن الخلق خلق بالأمر، ولذلك غاير بينهما وعطف بالواو التي تقتضي المغايرة، فقال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال البخاري: حدثنا أصبغ، أخبرني عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: ما القدر؟ قال: يا مجاهد، أين قوله تعالى ألا له الخلق والأمر؟ انظر إجابة في منتهى الدقة، وأجاب بالقرآن وفي كلمة واحدة. أين قوله ألا له الخلق والأمر؟ هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى، أنه خلق هذه الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. فالأمر الكوني خلق به كل خلق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الحديث 90 الذي قرأناه، هذا الحديث تقدم قبل ذلك في باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين في الدرس الماضي أو بالأمس. والمقصود من ذكري هنا قوله وتصديق كلمته، لأن تصديق الكلمة غير الجهاد. الجهاد الشرعي هذا عمل الإنسان وهو مخلوق، أما كلمة الله سبحانه وتعالى والتصديق بها الكلمة غير مخلوقة. لكن التصديق، تصديق الإنسان بكلمات الله مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق، لأنه عمل الإنسان. فتصديقي أنا هو عملي فهو مخلوق. أما كلمات الله فإن كانت كلمات كونية قدرية أو كلمات شرعية فهي غير مخلوق. فعمل الإنسان وخلق الإنسان خلق رب العالمين، خلق أفعال العباد وخلقت بكل، فأفعال العباد مخلوقة لكن كلمات الله غير مخلوقة. فتصديقي أنا بكلمات الله تصديقي مخلوق لكن الكلمات غير مخلوقة. وسواء أكنا نتحدث عن الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية. ألم نفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية أم الأمر هناك لسه يوجد فيه شيء من اللبس؟ الكلمات الشرعية افعل ولا تفعل، وهي كتب الله التي أنزلت على رسل، أوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى، أوامر شرعية الغرض منها إن كانت أخبارا أن تصدق ويؤمن بها، وإن كانت أوامر أن تنفذ، وإن كانت نواهي أن تجتنب. هذا هو المقصود، أن نؤمن بها وأن نصدق بها وأن نمتثل لها فننفذ أوامرها وأن ننتهي عن نواهيها. هذا بالنسبة لماذا؟ لكلمات الله الشرعي. أما كلمات الكونية فهي الكلمات التي يخلق بها ويقدر ويكون الأشياء ويرزق ويدبر هذه الممالك العظيمة التي خلقها سبحانه وتعالى. فهناك كلمات كونية وهناك كلمات شرعية، ونحن مأمورون بأن نؤمن بالجميع، بكلمات الله الكونية وبكلمات الله الشرعية. كلمات الله الكونية القدر، الإيمان بالقدر، وكلمات الله الشرعية ما أمرنا به من تصديق ومن تنفيذ وامتثال وطاعة لله واجتناب لمعاصي الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يلي ذلك، وهو باب 31، باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. باب في المشيئة والإرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله في بعض النسخ. أما النسخة التي بين أيدينا الباب 31 في قول الله تعالى، يعني لو أردت أن تكتب باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعد ذلك قال في قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وكذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وكذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبي نزلت في أبي طالب الآية الأخيرة إنك لا تهدي من أحببت، وكذلك نزلت في أبي طالب. وقال البخاري أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الباب في المشيئة والإرادة يتحدث عن مشيئة الله تعالى التي جاءت في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، ولكننا هنا نرى أن الإمام البخاري يفرق بين إرادتين، بين إرادة كونية وبين إرادة شرعية. أين ذلك؟ من نظرتنا للآيات استطعنا أن نميز بين الآيات أن هناك إرادة شرعية في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل يريد الله بكم اليسر كونا وقدرا أم شرعا؟ شرعا. ولا يريد بكم العسر؟ شرعا. ولكن في قوله سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء، هذه مشيئة أم إرادة؟ هذه مشيئة، والمشيئة هي الإرادة الكونية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذه هي المشيئة. والمشيئة ليست مشيئتان، ليست مشيئتين. يعني بعض الإخوة يخطئ ويقول المشيئة تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هذا خطأ. المشيئة واحدة وهي الكونية، ولذلك حينما نقول إن شاء الله فنقصد بذلك مشيئة الله الكونية. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه مشيئة كونية. لكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة شرعية. ولذلك الإرادة تنقسم إلى إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية معروفة، والإرادة الكونية هي المشيئة. واضح؟ وسنذكر لكم كلمات يعني مختصرة في هذا الشأن في باب المشيئة والإرادة. كلمة كنت أود أن أقولها في بداية حديثي، وهي المراجع التي أستقي منها تحضيري للدرس. المصدر كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب كما تعلمون كتاب حافل بالشرح، ولكن هذا الكتاب اعتورته بعض الأمور التي أخذت على الشارح الحافظ ابن حجر، وهو أنه عنده بعض الإشكالات في أخذه بأقوال الأشاعرة وعدم إلمامه التام بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه النصوص. والغريب أننا حينما نظرنا في شروح الإمام البخاري وجدنا أن معظم من تعرض لشرح الإمام البخاري كان أشعريا، وللأسف كل من تعرض لإتمام الشرح، لا نتكلم عمن شرع في الشرح كابن رجب الحنبلي أو غيره ولم يتم، ولكن الإمام البخاري شرح الإمام الصحيح الأمور المشهورة كابن بطال والخطابي والكرماني والعيني وغير هؤلاء كلهم ينتمون إلى المنهج الأشعري. وجاء خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني فقام بجمع هذه الشروح، وجعل شرحه يعني كان فتحا بالفعل من الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه كان ينقل أقوال الأشاعرة ويحسبها أنها من أقوال أهل السنة فينسبها إلى كونها أو يبين أنها مذهب أهل السنة. فكتاب التوحيد نظرا لأنه خالص في بيان منهج أهل السنة والجماعة أصبح الشارح، أصبح الإمام المؤلف في واد والشراح في واد آخر. فجاء أحد العلماء في المملكة واسمه الدكتور الغنيمان فنظر إلى هذا الأمر فوجد أنه لم يسبقه شارح في شرح كتاب التوحيد، ف قال كان قال في مقدمتي: وكنت أود أن يقوم أحد من أئمتنا ومشايخنا الذين هم مؤهلون لهذا الشرح بالكتابة يعني بالفعل، ولكن ما وجدت فتصديت مع يعني ضعف البضاعة وما شاكل ذلك. ولكن كتاب شرح البخاري شرحه أئمتنا شروحا صوتية، وللإمام ابن باز تعليق عليه، وللشيخ ابن عثيمين تعليق عليه كذلك وطبع هذا. ولكن شرح الغنيمان كان يمتاز بأنه يعد من الشروح الأكاديمية، نظرا لأنه جلس على مكتبي جمع المراجع، غير الشرح الذي يشرحه الإنسان كشرح صوتي تحضير دروس. ولذلك كان شرحه شرحا سنيا سلفيا على ما اطلعت عليه، فوجدته شرحا طيبا. لو وجدت مآخذ على الغنيمان بعيدة عن هذا الأمر فلا علاقة لنا بها، لأن هذه الأمور من الأمور التي تختص بقضايا الاعتقاد من ناحية الأسماء والصفات، وليست من ناحية قضايا الدولة والحكم وما شاكل ذلك. فإن كانت هناك مآخذ على الدكتور الغنيمان في هذا الباب فلا علاقة لنا بها، ونحن حينما نقرأ لأي أحد نستخدم المصفى بنصف كلام أي حد. وبناء على ذلك كان الأمر في البداية كما اقترح علي بعض الإخوة أن نأخذ كتابا من هذه الكتب، سواء كتاب الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه لكي نقوم بقراءته والتعليق عليه، أو قراءة كتاب الغنيمان والتعليق عليه. لما كانت الدورة أيامها قليلة جدا وساعتها قليلة لم نكن لنستطيع أن نأخذ كتابا شرحا لكي نعلق على الشرح، نقرأ شرحا ونعلق على الشرح، فإن هذا سيأخذ وقتا طويلا. الأمر الثاني أننا نشرح من ذاكرتنا، نقوم بالتحضير ونشرح من ذاكرتنا، هذا الأمر فيه صعوبة بالنسبة لي شخصيا، لأني أسترسل ولا أستطيع أن أحجم نفسي. يعني أنا من الأشخاص الذين إذا تكلموا لا أستطيع أن أحجم الوقت، يعني أعرف أني يعني عندي عيب. حينما مثلا تحدد لي أن أشرح هذا الأمر في ساعة صعب جدا علي، ممكن نوصل للأمر تنتهي الساعة وإحنا لسه في إيه، في بداية الحديث لسه ما كملناش، بسترسل وما بعرفش اجمع، عيب فيا يعني، انا بعترف بعيب يعني، بنقول لكم على عيوبنا. فلذلك قمنا بشبه عمل مختصر لشرح الغنيمان، وكنا وبين ايدينا نقرأ منه مختصرا، ومع ذلك نضيف اضافات ونعلق على كلامي ونحذف منه ما اردنا، وما نجده فيه اخطاء نحذفه فلا نذكره يعني نخفي هذه يا اخواننا لو سمحتوا. فكان هذا الشرح يعد تلخيصا لشرح الغنيمان، وفي نفس الوقت الشرح الغنيمان كان عبارة عن ايه، علشان برضو يبقى الامر واضح، لانه مش شرح للغنيمان، نقولات لابن كثير في تفسير الايات، نقولات للامام الطبري في تفسير الايات، نقولات للامام البخاري في شرح التراجم من كتاب خلق افعال العباد، نقولات لابن تيمية وابن القيم، تعليقات الغنيمان قليلة جدا جدا، وتعليقات للحافظ ابن حجر. فنحن ننقل عن الأئمة وعن هذه المراجع، وننقل أقوال أهل العلم في ذلك. وأحيانا قلت يمكن ذكرت اسم الغنيمين مرتين لرأي الله وخطأت في بعضهما على ما أذكر. المهم أن نظرا لأن الدورة قليلة لا أستطيع أن أقول إن هذا الكلام نقلناه عن كذا والمراجع وما شكل ذلك. وحتى لما بنحتاج إن إحنا نقول لحضراتكم هذا في لم نستطع أن نأتي به نظرا لأنه الوقت لا يتسع، ارجع لابن تيمية في مجلد كذا صفحة كذا، يعني بنحيل إلى هذه الأمور. لما بننقل عن ابن كثير من قال ابن كثير، قال الطبري، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، فهذه كلها نقولات، فلا أستطيع أن أقول قال الغنيمان لأنه مش كلامه، وإنما هو نقل عنه. لكن اعلموا أنه كان أكبر مرجع لدينا في هذا الأمر، حتى لا نظلم الرجل أو نهدر حق إنسان بذل مجهودا وتعب، حتى وإن اختلفنا معه في بعض الأمور فله مجهوده ومشكور عليه. ونسأل الله لنا وله ولأهل الإسلام الهداية والتوفيق. واضح الأمر يا أخوانا؟ أحببت أن أوضح هذه المسألة، وكنت أريد أن أجعلها في أول كلامي إلا أن بعض الإخوة قد قال كلمة في شأن الغنيمان فخشيت أن تكون حاجزا بينكم وبين سماعي الكلام، فقلت أجعلها في نهاية الحديث، فقلت لا، يعني جاء وقتها اليوم، فهو الحمد لله رب العالمين. نرجع إلى ما كنا بصدده، فباب المشيئة والإرادة، مشيئة الله وإرادته. هذا الأمر يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى، فرب العالمين خالق كل شيء ومالك. قضية المشيئة والإرادة تتعلق بتوحيد الربوبية، لأن المشيئة، وبالطبع حينما نقول توحيد الربوبية يدخل معه الأسماء والصفات، لأننا نتحدث عن توحيد الإثبات والمعرفة، فهذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى الذي شاء كل ما يقع في الكون، فهو من مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله ما شاء كان، العبارة السلفية المشهورة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فيدخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها والصفات والأعراض وأفعال العباد، كله كله بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يمتنع على الله سبحانه وتعالى، ولا يمتنع على الله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق، بل وقادر على كل شيء. وجاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عن مشيئة الله العامة فيما يقرب من 400 موضع. المشيئة آياتها متعددة في القرآن الكريم، كقول الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله، هذا من باب الشيء الذي لم يشأه، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكنه لم يشأ، ولكنه قادر على هذا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره، وما تشاءون إلا، هذه الآية عامة عموما عجيبا، وما تشاءون في أي شيء، طاعة معصية، أمر دين أمر دنيا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأنه رب العالمين. فمن مجيبات ربوبيته سبحانه أنه يشاء ما تشاءون في الكون، أنتم الملائكة الإنس الجن المؤمنون الكفار كله بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الذين يقولون لم يشأ رب العالمين سبحانه وتعالى الكفر، لم يشأه، شاء رب العالمين الكفر؟ نعم، شاءه كونا أم شرعا؟ ما ينفعش غير كونا. لماذا؟ لأن المشيئة لا تنقسم، لكن لما نقول أراد كونا أم شرعا تنقسم، لكن المشيئة حاجة واحدة بس. وإذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال من يشاء الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. صدقوني لو الإنسان وضع هذه الآيات أمام عينيه وتملاها جيدا وتصور هذه الآيات وفهمها لعرف شيئا كثيرا وعظيما من عظمة الباري الذي يعبده وأمرنا بأن نوحده سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات ونحوها الرد على طائفتي الضلال. عندنا طائفتان، طائفة نفات المشيئة الكلية، وهم المعتزلة الذين نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى بالكلية. من الذين نفوا مشيئة الله بالكلية؟ الجهمية. أما المعتزلة فقد نفوا مشيئة الله لأفعال العباد وحركات العباد وهداهم وضلالهم، وهذا هو مراد الإمام البخاري من هذا الباب، وسيذكر تفصيلا لهذا الباب في الأبواب التالية، أبواب التالية سيذكر فيها تفصيل بإذن الله تعالى. ننقل عن الإمام ابن القيم كلاما في شفاء العليل، والله سبحانه وتعالى علق وجود كل شيء، علق وجود كل شيء وعدمه بمشيئته، فمرة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وأخرى يخبر أن ما لم يشأه لم يكن، ومرة يخبر أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، ولو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فكل ما وجد من عين أو حركة أو موت أو حياة أو مصيبة أو عز أو ذل أو غير ذلك فهو بمشيئته، وكل ما لم يوجد ولم يقع فهو لعدم مشيئته لوجوده، وهذا معنى كوني على كل شيء قدير، وهو حقيقة ربوبيته لكل شيء، ومعنى كونه القيومة بتدبير عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاء إلا بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فمشيئة الله عز وجل تتعلق بخلقه وبأمره الكوني والشرعي، بما يحب وبما يكره، كل شيء داخل تحت مشيئته. شاء وجود إبليس؟ نعم. شاء وجود الشياطين؟ نعم. شاء وجود الكفار والفساق والمجرمين؟ نعم. يحب ذلك؟ لا، يكره ويبغضه، ولكن شاء وجوده. شاء وجود الكفر في الأرض؟ نعم. شاء وجود الكفار؟ نعم، ولكنه يكره ذلك ويبغضه ولا يحب. وكذلك شاء ما يحبه ويرضاه من وجود الرسل والصديقين والملائكة والأنبياء الصالحين الشهداء الطاعات وأمثال ذلك من أمثال أمره الديني الشرعي الذي يحبه ويرضاه. واضح الكلام؟ أما الإرادة المشيئة عرفناها، المشيئة هي كل ما وقع. هل ما وقع يحبه كله؟ نقول منه ما يحب ومنه ما يبغضه. هل كل ما وقع من مشيئة يرضى الله عنه؟ نقول منها ما يرضى عنه ومنها ما لا يرضى. مثل لذلك نقول مثال ما وقع بمشيئته مما يحب ويرضى الأنبياء والرسل ونزول الكتب والمؤمنين الصديقين طاعة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. حينما نقول ما وقع من مشيئة الله مما يبغضه، خلقه لإبليس وخلقه للشياطين وكفر والكفر وسب الدين، ما كل ما يقع في الأرض. ولذلك رد الإسرائيلي على من قال سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، قال إن كان منعك، إلى آخر ما قال. فإذا سبحان من تنزع عن الفحشاء، إن كان القصد أن الله لم يشأ الكفر ولم يشأ وقوع المعاصي، فحينئذ نقول سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فما وقع في ملكه شيء إلا بمشيئتي. برضا نقول لا، المشيئة شيء والرضا شيء آخر. واضح؟ ولذلك سنتحدث عن الإرادة. المشيئة عامة، أما الإرادة فتنقسم. بين القرآن أنها نوعان، أحدهما الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة. يبقى الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، إذن المشيئة جزء من الإرادة وهي الإرادة الكونية القدرية، وهذه الإرادة تستلزم وقوع المراد ولا بد. إذا أراد كونا يعني شاء لابد من الوقوع. هل يلزم أن يكون المراد الكوني محبوبا لله مرضيا؟ لا لا، ولا يرضى لعباده الكفر. طب الكفر وقع؟ واقع. يرضاه الله لا يرضاه؟ شاء الله أن يكون أبو لهب كافرا؟ نعم شاء. ما يقع في ملكه إلا ما يشاء، يرضى ولا يرضى لعباده الكفر؟ القرآن اللي بيقول وليس نحن. فإذا الإرادة الكونية الشرعية، الإرادة أستغفر الله، الإرادة الكونية القدرية هي مرادفة للمشيئة، بمعنى المشيئة. هذه الإرادة تستلزم وقوع المراد حتما ولا بد. يلزم أن يكون المراد من الإرادة الكونية القدرية محبوبا لله مرضيا؟ لا لا لا يلزم، بل يكون مكروها ومحبوب، طارة محبوبا وطارة مكروها، بل قد يكون مكروها مسخوطا له ككفر الكافرين، معاصي العصاة، وجود الفاسدين المفسدين. وقد يكون المراد كونا اللي هو المشيئة مرادا محبوبا مرضيا لله كوجود إيمان المؤمنين والمرسلين والطاعات وما شاكل ذلك. هذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله لا يصح أن تكون إرادة إيه؟ شرعية، لأن الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مش كده أليس كذلك؟ وكذلك في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. واحد يقول هذه مشيئة وليست إرادة، لا كمل الآية ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، ما يريد يفعله، إذن هذا إرادة لأنه يفعله، إذن فهي إرادة إيه؟ كونية وليست إرادة شرعية، لأنه ما يريد يفعل، يفعل ما يريد، فعال لما يريد، لمشيئة يعني إرادة كونية مشيئة. وقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يبقى مشيئة وليست إرادة شرعية، لأن الله بإرادته الشرعية يريد أن يهدي الناس لا أن يضل الناس. أما الإرادة الكونية فهي إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لكن في الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. فهذه الآيات، ولذلك من لم يفهم هذا ضرب الآيات بعضها ببعض وظن أن الآيات فيها تناقض متعارضة، واضح الكلام؟ لكن حينما يعرض الأمر على الراسخين في العلم حينئذ يميزون الأمور ويوضحون كل شيء، ولذلك قالوا لا يفسر القرآن إلا بكل القرآن، لكن تأخذ آية وتفسرها وحدها هذا خطأ. فهذه الآيات دلت على عموم إرادة الله لما يشاء، فإذا لا رد لمراد الله، لا مانع لمراد الله سبحانه، ولهذا صارت هذه الإرادة الكونية القدرية إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى المشيئة، لا بد أن يقع المراد. النوع الثاني الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المذكورة في مثل قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. انظر هنا يريد ليطهركم، من الآية الأخرى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يستحيل الآيتان يكونان بمعنى واحد، لأن هذه إرادة لعدم التطهير وهذه إرادة للتطهير، فالجامع منفك، هذه إرادة كونية وتلك إرادة شرعية. وقوله تعالى اسمع، وتكررت الإرادة هنا كثيرا في سورة النساء، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. هذه الآيات فيها الإرادة الشرعية، وهي التي يحب الله مرادها ويأمر به ويرضاه ويحبه، فهل لابد من وقوعها؟ لا، قد تقع وقد لا تقع. وإلى هذه الإرادة الإرادة الشرعية والكونية أشار الإمام البخاري إلى النوعين، فأشار إلى الإرادة الكونية بقوله تؤتي الملك من تشاء، وبقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وبقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الإرادة الكونية هي المشيئة العامة ولا يخرج عنها شيء. أما النوع الثاني من الإرادة فأشار إليه بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واضح الأمر؟ طيب الإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام، الأشياء كلها، لأن احنا عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية، حاصل ضرب 2 في 2 يساوي كام؟ 4. حالات العقلية، الاحتمالات العقلية 4 أحوال، الأشياء لا تخرج عن أربعة أقسام. أحدها ما تعلقت به الإرادتان معا، ما هو الإرادتان يبقى حاصل ضرب 2 في 2، إما يجتمعان وإما يفترقان، واضح؟ طيب ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية، هل من الممكن أن يحدث شيء وتتعلق به الإرادتان الكونية والشرعية؟ نقول نعم، رب العالمين أمرنا بالإيمان، أمر أبا بكر الصديق بالإيمان، فآمن أبو بكر الصديق، فلما آمن حدثت الإرادة الكونية وتحققت، الإرادة الشرعية تحققت، ورب العالمين شاء له أن في الأزل مشيئة، المشيئة الكونية أن يؤمن، وأمره بالإيمان وأراد منه الإيمان وأحب منه الإيمان ورضي منه الإيمان وشاءه له كونا، فاجتمعت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في إيمان المؤمنين. واضح؟ تمام؟ طيب، حينما تتعلق به ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو أن يأمر الله عز وجل بالأعمال الصالحة فيعصى من الكفار، فيأتي الكافر فيعصى الله سبحانه وتعالى، والفاسق يعصى الله سبحانه وتعالى، فتلك الأعمال تعلقت بها الإرادة الدينية فقط. هذه الأعمال أعمال إيه؟ الإيمان، تعلقت بها الإرادة الدينية فقط، لأنه أمر بها وطلب فعلها ولم يردها كونا وقدرا، ولهذا تخلف وجودها، تخلف وجودها، لم يشأها رب العالمين كونا وأرادها شرعا، فكفر الكفار فانفرضت الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، فتحققت هنا الإرادة الإيه؟ ها؟ الكونية فقط، أنه شاء لهم الكفر فكفروا، شاء لهم المعصية فعصوا، ولكن أراد منهم الدين فتخلف الأمر، ولا يقال هذا يخالف كونه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه تعالى يريد قدرا وكونا ما لا يحب ويرضى، كوجود إبليس وجنوده المفسدين في الأرض بالمعاصي والكفر والفسوق، وذلك لحكم عظيمة يعلمها تعالى ويطلع على ما يشاء منها من يشاء من عباده. والإمام ابن القيم أطال النفس في كتاب شفاء العليل في الكلام عن الحكمة من خلق إبليس ومن خلق الشر في الكون، لماذا أراده الله كونا مع أنه حذر منه ونهى عنه شرعا سبحانه. الاحتمال الثالث أو القسم الثالث من أقسام الأشياء ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها، رب العالمين لم يأمر بالمباح ولم يأمر بالمعصية ولم يرضها ولم يحبها، إذن هو تعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا إرادته الكونية وقدرته وخلقه لذلك لما كان شيء منها، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. النوع الرابع ما لم تتعلق به الإرادتان، فهذا شيء لم يكن، لم يأمر به رب العالمين شرعا ولم يشأه كونا فلم يقع، ارتفعت الإرادتان عنه، وهذا كلام شيخ الإسلام في المجلد الثامن، والمجلد الثامن من مجموع الفتاوى تحدث فيه ابن تيمية أو جمع فيه الجامع كلاما كثيرا عن القضاء والقدر. يبقى بهذا البيان والتفصيل تزول الإشكالات ونعود إلى ما كنا بصدده من قراءة كلام الإمام البخاري. قال: تؤتي الملك من تشاء، فيخبر سبحانه وتعالى أنه يعطي الملك من يشاء، فأي إنسان أوتي ملكا في دنيا الناس كان هذا الإيتاء من الله سبحانه وتعالى، وما نزع رب العالمين من أحد ملكا إلا بإذنه، ولذلك الملوك رب العالمين هو الذي جعلهم ملوكا. قد يقول قائل: يعني رضي الله عز وجل عن حكمين؟ نقول: هو الذي آتاهم الملك، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى المعاصي، فإن ظلموا لا يرضى الظلم، ولكن هو الذي حكمهم على عباد الله. قد يقول: يا ربي إنهم يظلمون. نقول: وتسليط منه عليكم ابتلاء لكم، وهو عقوبة بذنوبكم، كما قال الحسن البصري: إن الحجاج عقوبة سلط الله بها من عصى من عبادي. فهو الحاكم الظالم حينما يملك رب العالمين، والذي ملك الظالمين وملك العادلين، ملك الحاكم وكان من الممكن أن يجعل في كل زمان خير الناس ملكا على الناس، لكنه لم يشأ ذلك، وإنما شاء أن تكون الملوك والعمال، عمال الناس يعني، هم أعمال الناس، فعلى قدر أعمال الناس تكون حكام الناس ويكون ملوك الناس، وذلك كانت الكلمة المشهورة عند السلف: عمالكم أعمالكم. العمال هم الأعمال. إذا أردت أن تنظر لعمل الأمة في المرآة فانظر إلى صورة ملكها وصورة حاكمها، تتجسد كما تتجسد، إن صح التمثيل يعني، كما تتجسد الأعمال للفرد الشخص في قبره في صورة رجل حسن أو رجل سيء، الأعمال تتجسد، فإن أعمال الأمم تتجسد في صورة حكامها. فإذا أردتم أن تصلحوا حكامكم فأصلحوا أعمالكم، كأنكم ترون في المرآة صورة الأمة مجتمعة في الحاكم. فإذا لم ترضى الأمة عن حاكمها فلتصحح عملها، يغير الله عز وجل لهم حكامهم. ومن الممكن أن يقلب قلوبهم ويصرف قلب الحاكم عن الظلم إلى العدل، ويصرف قلب الحاكم عن الحكم بغير ما أنزل الله إلى الحكم ما أنزل الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاطلب من ربك. أما إذا خرج الناس بسيوفهم للتغيير فهم يفعلون كما فعل السجين الذي يقضي فترة عقوبة، سجين يقضي فترة عقوبة، إذا أراد أن يفر من السجن سيقبض عليه وسيزاد في عقوبته عقوبة جديدة لأنه أراد أن يفر من الحكم. فهذه الأمة إذا أرادت أن تخرج على حكم ربها الكوني القدري وتمسك السيوف من أجل تغيير القدر، ماذا تكون النتيجة؟ هي خالفت أم وافقت الشرع؟ خالفت الشرع، تعاقب عقوبة جديدة. فمثل الرجل الذي يكون في السجن يقضي فترة عقوبة 10 سنين سجن، ما بيخرجش من السجن. ليه؟ كل مرة يحاول أن يفر من السجن هروب، محاولة هروب، يديله سنة جديدة سنتين جديدة ما بيخرجش. لكن لو تاب وأناب وأصلح من الممكن أن يخرج حسن سير وسلوك بنص المدة. تمام؟ فالأمة لو أصلحت مع ربها سبحانه وتعالى يخفف عنها، لكنها تلجأ إلى السيف تتوكل إليه. كما قال السلف، الأمة حينما تلجأ للسيف ولا تلجأ لله، ولا يرفعون أيدي الضراع إلى الله عز وجل أن يرفع المقت والغضب عنهم، فحينئذ يوكلون إلى السيف، خلي السيف ينفعك وأنت خالفت فتعاقب. ولذلك ينتقلون من حال إلى حال أدنى. ولذلك ما خرجت أمة على حكامها وحدث لها خير على الإطلاق. وادرسوا تاريخ الثورات، ادرسوا تاريخ الثورات من عصر الثورات التي خرجت في عصر يزيد بن معاوية، وما حدث من تقتيل في أهل المدينة، الركع السجود العابدين، حملت أمانة الله، قتلوا تقتيلا في وقعة الحرة كما حدث، وانتهكت الحرمات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حرم آمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حرم إبراهيم مكة فقد حرمت المدينة بأمر الله من عير إلى ثور. ومع ذلك انتهكت الحرمات وحمل فيها السيف وقتل المسلم، وكذلك في مكة، بل ضربت الكعبة بالمنجنيق كما علمتم، وحدث ما حدث من هذه الفتن من جراء مصارعة الحكام. فهنا رب العالمين يعلمنا أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ينزع نزعا، لأنه لا يوجد ملك أمسك بملك ويريد أن يتركه بسهولة وليونة، وإنما ينزع الملك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في هذه الآية الكريمة الرد على طائفتي الضلال القدرية والجبرية، حيث طبعا القدرية فيهم طائفة عندها غلو شديد تنكر المشيئة مطلقا، وهناك طائفة تنكر مشيئة الله عز وجل بالنسبة لخلق أفعال العباد، بالنسبة لأفعال العباد. أما الجبرية فهم على العكس تماما، يجعلون الإنسان ريشة في مهب الرياح، لا فعل له على الإطلاق، ولا مشيئة لنا ولا إرادة لنا، وإنما المشيئة مشيئة الله والفعل فعل الله، ونحن كما يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، إياك إياك أن تبتل بالماء، مع أنه في اليم ألقي مكتوفا. هذا والعياذ بالله من الكلام الذي يعني فيه اتهام رب العالمين بالظلم، خلق الإنسان وظلمه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت للعبد المشيئة فرد هنا على الجبرية، وأثبت لله المشيئة العامة وأن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله تعالى فرد على القدرية. فالآية هنا أنهت الحوار بالنسبة للفريقين، الجبرية الذين قالوا لا مشيئة للعبد، قال إلا وما تشاءون فأثبت المشيئة، ما تشاءون إلا فأثبت المشيئة بالنفي والإثبات، ثم جعلها تابعة لمشيئة الله تعالى وأثبت مشيئة الله العامة، فهذا رد على القدرية النفاة. ثم قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبي قال لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه علي ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم آخر كلمة قالها قبل أن يموت هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا من باب الراوي لا يقول أنا على ملة عبد المطلب، يقول هنا في هذا المقام هو لا يقول أنا على ملة، لأنه الكلمة شديدة على ملة عبد المطلب، دي كلمة كفر، فيقول هو على ملة عبد المطلب، يعني أذكركم بهذا الأمر. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي، لا يوجد مجاملات في الدين، رب العالمين لا يجامل أحدا، القضية ليست قول فصل، ليس بالهزل. أنزل ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان، ونفي كان معنى نفي الشأن، ما كان من شأنهم أصلا أن يفعلوا هذا، هذا أمر لا يجوز، ما كان من شأنهم أن يفعلوا هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء إياه، حينما قال وفي قراءة غير متواترة إلا عن موعدة وعداء أباه، لأنه وعداه وقال له حينما قال له يا أبتي في سورة مريم وأخذ يدعوه إلى التوحيد، فأبوه قال أبوه قال أنظرني أمهئا مليا، قال وهجرني مليا، فتركه للتفكير، فهو ظن أنه من الممكن أن يتوب، ولذلك قال إلا عن موعدة وعدا إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فنزل ذلك، ونزل قول الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا أيضا الهداية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، هداية التوفيق وهداية الوعظ والإرشاد والتعليم والتبيين. فهداية التبيين ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما هداية خلق الإيمان في القلب فهذا لمن؟ لله. ويهديت التوفيق، هل الرسول يستطيع أن يوفق أحدا للإيمان؟ لا، يرشد ويبين له. ولذلك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأثبتت أيضا أن هناك حب للقريب ولو كان كافرا، ولكن ليس حبا في الله، الحب الجبلي. فرب العالمين سبحانه وتعالى لما قال عن زواج الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة وهو يكرهها؟ لابد أن يكون هناك مودة وحب بينه وبينه، وليست على ديني، فهذا حب يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، ولكنه ليس حب في الله. ولكن هكذا أيضا قال القرآن أثبت حب النبي لأبي طالب، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا أثبت الهداية لله اللي هي هداية التوفيق، ولكن نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، وأثبت له هداية البيان في قوله وإنك لتهدي. فلما يقول وإنك لتهدي وإنك لا تهدي، حينما يقال لك ما الفرق بينهما، هذه هداية توفيق وتلك هداية بيان. فالنبي له هداية البيان، نعم، ولذلك يقال عن الهدى المهديين، هدى يعني مبينين، لكن الذي يوفق الناس وقادر على خلق الإيمان في قلوب العباد هو رب العالمين، ويصرف الإيمان عن القلوب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهذه الآية أخص من ذلك كله، لأنه قال إنك لا ده كلام الإمام ابن كثير. بعد ذلك الحديث التاسع والثمانون، الحديث التاسع والثمانون. لا الحديث احنا كنا في اني حديث معلش. الحديث الحادي والتسعون. الحديث الحادي والتسعون. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا عن عبد العزيز حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله فعزموا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له فان الله لا مستكره له. هذا الحديث حديث الحادي والتسعون. طبعا كما نعلم الدعاء من اعظم العبادات. قال رب العالمين وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ورب العالمين وخالق الكون وخالق البشر هو الذي يطلب منه. ولذلك اذا سأل الانسان اذا سألت فاسأل الله فهو الذي يعطيك هو الذي يمنعك وان منعك فلن يعطيك احد من خلق الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعطيك سؤلك هو الذي يهديك ان اردت. كل شيء اطلبه من ربك. طلبت التوبة لا تطلبها الا من الله. فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوب على عباده هو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم تاب عليهم ليتوبوا. هو الذي يتوب عليك فيختارك للتوبة فإذا تبت قبل منك. ولذلك اسم التواب توبة قبل وتوبة بعد. ربك يعطيك إن أردت الهداية يعطيك إياه إن أردت الشفاء من المرض يعطيك الله عز وجل. فأمرك أن تدعوه وأن تلح في الدعاء وأن تدعوه بخضوع وبذلة وإظهار الافتقار والمسكنة. فالإنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهل يجوز للإنسان الذي هو حاله فقير محتاج وربه هو الغني والإنسان في حاجة ومسكين في حاجة مستمرة إلى الله عز وجل والذي يكلأه وهو الذي يحفظه فهل يصح من الإنسان أن يدعو ربه بدون أن يعزم في الدعاء؟ لا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء فيعلمنا أن نعزم في الدعاء فيقول إذا دعوتم فعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. الإمام النووي يقول قال العلماء عزم المسألة يعني الشدة في طلبها والجزم من غير ضعف في الطلب ولا يجوز أن تعلق شيئا على مشيئة الله تعالى فإن ذلك ليس من حسن الظن بالله. فقال العلماء هذا أمر منهي عنه وسبب النهي أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه. لأنك لما تقول اعطني إن شئت معنى ذلك أنه من الممكن أما تقول اعطني إن شئت معنى ذلك أنك تفترض أنه مكره في الإعطاء. يعني اعطني إن شئت هل معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيك بدون مشيئة فيكون مكرها أم أنه لن يعطيك إلا إذا شاء؟ فأنت إذا قيدت الأمر وقلت اعطني إن شئت فيه أمران. الأمر الأول أنه سوء أدب مع الله لأنه يتصور فيه أنه قد يعطي مستكرها يعطي بدون مشيئته ولا يعطي بدون مشيئة إلا إن كان هناك من دفعه دفعا إلى الإعطاء فأصبح مستكرها. الأمر الثاني أنه فيه صورة الاستغناء إن شئت أعطني. بعض الناس من الممكن يكلمك أنا والله سألتك عاوز تديني تديني ما تدينيش لا تعطيني تعطيني ما تعطينيش ما تعطينيش في مسألة استغناء. لا أنت غير مستغني. ده أنا أبكي وذل نفسي وأقول له يا ربي أنا لن أغادر بابك لن أغادر بابك لأني يا ربي أنا في حاجة إليك فمن لي سواك. فأنت تبكي وتذل نفسك لكن أعطني إن شئت. أعطتني أعطتني ما أعطتنيش يعني من الممكن أن يعطيني غيرك أو أنا في غنى عما ستعطيني إياه. هذا هو المقصود. فلذلك قال إذا دعوتم فعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكرها له. فلا يجوز لك أن تعلق الدعاء على مشيئتي، مع أن الله طبعا الكلام عن مشيئة الله عز وجل والأحاديث عن المشيئة، يبقى كل هذه الحديث فيه إثبات لمشيئة الله عز وجل، وفيه إثبات لأن الله عز وجل لا مكره له، وأنه لا يفعل إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فهذا هو القصد من ذكر الحديث، فهذا من باب ويعلمك في نفس الوقت الأدب. فالمقصود أنه يحرم أن تعلق الدعاء بالمشيئة لعلتين. العلة الأولى إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعو، وهذا خلاف الواقع، لأنك فقير ومحتاج وليس لك سواه سبحانه وتعالى، وخلاف العبودية الواجبة على العبد، لأنك مأمور بأن تدعو الله وأن تلح في المسألة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي خيفة كمان وأنت خائف منه وليس لك سواه. الثانية إشعار ذلك بأن الله قد يعطي ما يكره عطاءه، فيجب على العبد أن يدعو بعزم لا تردد فيه، وبرغبة وإلحاح وإظهار الافتقار والفاقة. وفي صحيح الإمام مسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما يشاء لا مكره له، رب العالمين لا مكره له. الحديث 92. قال حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، يعني طرق الباب عليه وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، لأنها زوجته فهي معه في نفس الفراش، فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله. والذي يخبر بالحديث من؟ علي بن أبي طالب، حتى يعلم الأمة ما وقع هو فيه من خطأ، حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني لم يرد علي شيئا، لم يرجع إلي شيئا من القول. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طرقه أي أتاه ليلا، وكل آت ليلا فهو طارق، وقد يطلق على من يأتي نهارا كما في قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. ولهذا قال طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كانا نائمين وهي زوجته. فقال لهم ألا تصلون؟ الخطاب لعلي وفاطمة، وقد جمع الضمير العائد إليهما في قوله لهم ألا تصلون، وهو سائغ في اللغة، سائغ في اللغة أن تجمع المثنى، يعني الاثنين تخاطبهما خطاب الجماعة. قولوا ألا تصلون لم يقل صل، لماذا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما أمرا، وإنما قال ألا، وألا تدل على العرض، ألا تدل على العرض. يعني ايه العرض؟ يعني اعرض عليهم الامر، يعني الطلب برفق وليس الطلب بجزم. فعرض عليهما بدلا من ان يأمرهما امرا، لانه ليس لازما، فصلاة الليل ليست بواجبة وانما هي صلاة مستحبة. فقلت يا رسول الله انما نفوسنا بيد الله، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. هذا هو محل الشاهد من الحديث، فاراد منه المؤلف البخاري أنه لا يجوز، يعني بيّن أن أولا هذه كلمة حق أم كلمة باطل. نفوسنا بيد الله كلمة حق، ولكن الاستدلال بها على فعل المعصية أو على ترك المستحب أو على القدر عموما خطأ، لا يستدل بها في مواجهة، استغفر الله، لا يستدل بمشيئة الله تبارك وتعالى في ترك الأمور الواجبة أو المستحبة. يعني مثلا أنت تركت صلاة الظهر أو صلاة العصر، فأقول لك تقول والله لو شاء رب العالمين أن أصلي لصليت، هذا مثل هذا بالضبط مثلما فعل المشركون حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. واضح؟ فهل هذا الكلام يجوز؟ فمحل الشاهد أنه أراد بيان أنه لا يجوز أن نعارض الأمر الشرعي بالقدر، فهذا صنعه المشركون الذين هم سلف القدرية. ولذلك قال الأئمة إن سلف القدرية الذين قالوا لو شاء الله لفعلنا كذا، لما الجبرية الذين يقولون إننا مجبورون، سلفون في ذلك من؟ المشركون، بل إبليس نفسه. ولذلك إبليس نفسه استدل بهذا القدر فقال فبعزتك، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بما أغويتني، فلم يقل بما غويت، فلم ينسب الإغواء لنفسه الخبيثة وإنما نسبها لله سبحانه وتعالى. قال بما أغويتني لأزينن لهم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهذا فعل إبليس. والمشركون ألهموا من الشيطان الرجيم هذه الحجة، ولذلك حجتهم داحضة عند ربهم. ولذلك قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، لما رد عليه في سورة الأنعام قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فهي كلمة حق ولكن أريد بها باطل، فهذا لا يجوز، وهو من باب الجدل المذموم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولما كان ذلك من باب الجدل المذموم وهي حجة ضاحضة تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه كارها لمقالته، والدليل على ذلك أنه كان يضرب فخذه ويقول صلى الله عليه وسلم غير معجب بما فعل بل متعجبا مما فعل، ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بعد ذلك الحديث 92 قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه، مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه. ما هي خامة الزرع؟ خامة الزرع عبارة عن النبتة التي تكون في بدايتها، يكون الزرع في بدايته لينا لينا، فإذا جاءت الريح أمالته، فإذا تركته عاد إلى ما كان عليه، لا يكثر لأنه لين، فيفيء يمينا ويفيء يسارا. فقال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت أي الريح اعتدلت ولكنها لا تظل هكذا ولا تكثر. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، فالمؤمن يأتي البلاء ورب العالمين يبتلي المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة وقوة زاده الله ابتلاء سبحانه وتعالى، فإن كان في دينه رقة خفف الله عز وجل عنه. ولذلك أشد الناس ابتلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يبتلي الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بالقسم، يقسم باللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف حروب وفتن، ولنبلونكم بشيء من الخوف خوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال لماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فرب العالمين يبتليكم لكي تكونوا مهتدين، لكي يزداد إيمانكم، لكي تكونوا من يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى ويسلمون لأمر الله ويقولون إنا لله ملك لله وإنا إليه راجعون، المصير لله عز وجل وإليه المرجع والمآب والمآب، وما معنا من نفوس ومن صحة ومن مال ومن أولاد ومن أنعام ومن مواشي ومن ومن ومن ومن من عرض الدنيا، فكل ذلك إنما هو عارية لأنه ملك لله ويرجع إلى الله ويعود إلى الله. وما ابتلانا الله عز وجل ليعذبنا، وإنما ابتلانا من أجل أن يختبرنا. فإذا إذا فهم الإنسان وهذا حينئذ يسلم أمره لله، فحينئذ يكتب في ديوان الحامدين، وهذا هو المقصود وهو المطلوب من المؤمن. ولذلك المؤمن لا تأتيه البلية فينكفئ ينكسر، بعكس المنافق وبعكس الكافر. ولذلك قال إذا أتتها الريح تكفئها، بيميل مع الريح، فإذا سكنت اعتدلت وعاد إلى ما كان أقوى مما كان، يعود أقوى مما كان مرة أخرى. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرض وهي شجرة الصنوبر، صماء معتدلة، صماء معتدلة ليست بلينة، حتى يقسمها الله إذا شاء. فالشيء الشديد، ولذلك المثل لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن جامدا صلبا فتكسر. فالصلب، ولذلك الحديد المطاوع الذي من الممكن أن يشكل، أما الذي عولج معالجة حتى أصبح صلبا هذا يكسر. فالصلب يكسر، لكن اللين يعني يحدث فيه شيء من المطاوعة، ولذلك صعب كسره. فهنا الحديث كما رأيتم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري، الشاهد فيه كما رأيتم قوله كمثل الأرض عن المنافق، والمنافق في رواية، والكافر في رواية، والفاجر في رواية أخرى. قال كمثل الأرض عن شجرة الصنوبر، هو شجر قوي معتدل ولا بد له من نهاية، فإذا شاء الله قصمه وأهلكه، فإذا انسنى انكسر فلا يعود إلى اعتداله كخامة الزرع. وهذا الحديث كما رأيتم القصد منه قوله إذا شاء الله، فكل ما يقع في كون الله عز وجل يكون بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يقع في الكون شيء كبير أو صغير إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وللحافظ ابن رجب شرح لهذا الحديث، شرح مفرد لهذا الحديث نفيس جدا. الحديث 94 قال الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب، قال الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يخطب، يعني إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. والغريب أن هذا الحديث في كلام قريب من هذا، وهذه الأمثلة جاء على لسان المسيح موجود في الأناجيل التي بين أيدي الناس، وهو مما لم تمسه يد التحريف، وكنا قد شرحناه قبل ذلك وذكرناه كشهادة من شهادات المسيح للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مما بقي من شهادات الأنبياء في كتب القوم. هذا الحديث يقول فيه قول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يقول العلماء في هنا بمعنى إلى، يعني إنما بقاؤكم إلى ما سلف قبلكم من الأمم، نسبة نسبة، النسبة والتناسب، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم كنسبة ما بعد العصر إلى غروب الشمس إلى بقية النهار. يعني لو قمنا بعمل قدرنا نصيب الأمم الثلاثة الأخيرة، اليهود والنصارى وأمة الإسلام، نجعل المدة من عصر موسى إلى قيام الساعة كيوم، نمثلها كيوم، ويكون بعد ذلك عمل أهل التوراة حتى انتصاف النهار. اما النصارى فالى العصر، اما امة الاسلام فالى غروب الشمس. فجعل النسبة بين أم في العمل بين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم السابقة ما بين من صلاة العصر إلى غروب الشمس. قالوا أعطي أهل التوراة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، يعني صلاة الظهر. هذا شرح وبيان لما تقدم من تقدير مدة بقاء هذه الأمة بالنسبة لبقاء الأمم. ثم بعد ذلك أمة المسيح حتى من الظهر إلى العصر. قول أعطوا قيراطا قيراطا يعني أعطى كل واحد منهم قيراطا قيراطا، هذه كلمة معروفة عند أهل العربية حينما نكرر فنقول أعطيتكم مثلا جنيهات جنيها جنيها، يبقى كل واحد أخذ إيه جنيه. أما أمة محمد فأخذت قيراطين قيراطين، فلها الأجر مرتين عن هذه الأمم. ثم عجز، معنى العجز قال الحافظ عن الداودي في إشكال، قال إيه الإشكال اللي قاله؟ قال إذا كان المراد من مات مسلما فلا يوصف بالعجز، وإن أريد من مات بعد التبديل والتغيير فهو كافر لا يعطى أجرا. وهذا الكلام قاله الداودي، فرد عليه قائلا وهذا غير لازم ولا مراد ولا داعي لتكلف الجواب عليه، لأن المقصود ضرب المثل لهذه الأمة مع أهل الكتاب مجموع هؤلاء مع أولئك، ولا يقصد كل فرد بعينه، وهذا واضح. هذا كلام مؤلف الدكتور الغنيمان، كلام الدكتور الغنيمان في تعليقي على الداودي، أن هذا السؤال غير وارد من أساس، هذا السؤال غير وارد من أساس، لأننا لو قلنا العطاء عجزت الأمة نقصد بالعجز ليس كل فرد فرد، وإنما الأمة في مجموعها، فأعطوا قيراطا قيراطا يعني أهل التوحيد. أما أهل التبديل وأهل التغيير فأولى كفار، فلا يعطون شيئا على الإطلاق، وإنما يتبعون من عبدوه من الآلهة المدعاة المكذوبة ويدخلون النار والعياذ بالله. الإمام ابن العربي رحمة الله عليه ذكر تفريقا بين كلمة المثل والمثل، تفريق طيب أحب يعني ألا أخلي المجلس منه. ما الفرق بين المثل والمثل؟ يقول ابن العربي المثل بفتح الميم والثاء عبارة عن تشابه المعاني المعقولة. يبقى لما نتحدث عن المعاني المعقولة نقول مثل، نضرب مثلا فنقول مثل مثل هؤلاء في الأمور المعقولة. أما المحسوسة فنقول المثل، مثل ايضا حينما نقول العوج والعوج. العوج كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا، العوج يقال للاشياء المعنوية، اما العوج فيقال في الاشياء الحسية، فيقال عوج العصا عوج العصا، لكن يقال عوج الفكر. واضح؟ فهناك فرق بين العوج والعوج والمثل والمثل كذلك، وهذه أمور عجيبة في اللغة العربية، لغة شريفة. أما القيراط فهو في لغة العرب هو النصيب المقدر، وفي الأصل نصف دانق، والدانق سدس درهم. يعني أما أقول لك القيراط في الأصل نصف دانق تقول لي طب هو الدانق، احنا عرفنا الأول الدانق إلى من، يقول لك والدانق سدس درهم، كما كان الجنيه يقسم إلى قروش والقروش إلى ملاليم، يقول لك عشرة ملاليم. فهذه يعني التعبيرات هكذا. وقد يقصد بالقيراط الشيء الكثير، قيراط وحدة وحدة غير معروفة، مثل كما يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وحدة زمنية. فكذلك القيراط وحدة في العطاء، والدليل على ذلك من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطا. قال وما القيراط، ما هو المقصود بالقيراط في هذا الحديث؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية مثل أحد. القيراط وحدة للعطاء ولكنها تقدر على حسب التقدير. واضح؟ قال ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس مثل انتهاء الدنيا باليوم الكامل، فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهر مثل انتهاء الدنيا باليوم الكامل. ولكن مش ليس من عصر آدم وإنما من عصر موسى عليه السلام، فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهر، وللنصارى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ولهذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس وهو نهاية الدنيا. فكان نصيب هذه الأمة من الزمن أقل ونصيبهم من الأجر أكثر وأوفر. وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال لهم: هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهنا الغرض من سياق الحديث، المقصود من ذكر الحديث في الباب، مشيئة الله كما قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. مشيئة الله نافذة، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقيدون مشيئة الله ومن ينكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، نتمم بعد صلاة العصر إن شاء الله وقدر.